بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إن رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاء ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا Oh.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما فارتقب إنهم